يعني ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى به الأمة جميع ما تتزعه في دينها في جميع شؤونها. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه أبو ذر قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. قال أبو ذر يعني ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى الطيور اللي في السماء في إننا النبي صلى الله عليه وسلم تعالى لعلم فيها. وقال رسول للمشركين لسلمان واحد المشرك قال سلمان الفارسي سلمان الفارسي قصة غريبة عايش 350 سنة يعني بس جامع الأديان بس عند القسيسين بس عند اليهود بس عند النصارى ما القرب حول يقول نبي يقول حتى الحراعة قال لي مشرك هذا النبي ديالكم علمكم كل شيء حتى آداب ديال دخول المرحاض علمكم. قال نعم تعقدنا هنا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. قال لهم هنا باش ما نستقبلوش القبلة إذا بغينا نطوطوا ولا نقولوا ما نستقبلوش القبلة أو أن نستمشي بأقل من ثلاثة أحجار ولا كنا في البادية وقضينا حاجة لا نبدا من ثلاثة أحجار أقل من ثلاثة ما يجوز وفوق ثلاثة حتى يكفي بشرط ما تكونش الحجر مالسا ما يكون مسلمنا ما يجرح ما يكون يتفتت ما يكون ما يكون إلى آخره. شرط اللي هي يعني لا بد في المنظفة تكون فيه أو أن نسترجي في اليمين وكذلك اليمين ما نستنزلش باليمين أو أن نسترجي في راجعين أو عضلين ولا نستنزل بالراجع في البعين ولا العظم العظم اللي كلاهما الناس والترمى أو كذلك نهاهم باش ما يأكلوا شاي بالإفق وما يشربوش بالإفق. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل الدين إلا بقوله وإلا بفعله أو بإقراره. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الدين دياله إلا بالفعل وإلا بالقول وإلا بالإقرار بديك أنا وجوزا إما يعمل شي حاجة نشوفه فيه وإما نسولوه يجوزنا على شي حاجة. وأعظم ما بيّن عليه الصلاة والسلام التوحيد أعظم ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم فالرأس ديال الأوامر هو توحيد الله تبارك وتعالى وكل ما أمر به فهو خير للأمة. كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خير للأمة وكما عرفناش في معادها ومعاشها معاشها في الدنيا ومعادها في الآخرة. وكل ما نهى عنه فهو شر للأمة جميعا اللي نهى عليه راه فيه شر صنعتنا ولا ما عرفناش في معاشها ومعادها وما يجهله بعض الناس وبعض الناس سيجهله ويدعيه من ضيق في الامر والنهي قال سوى الزاد يفعلنا بالدم الزاد فانما ذلك لخلل البصيره غير ما عندوش البصيره والعقل اللي يكهب وتقول بزاف هذا الشيء. والله تعالى سيشهد تقول بان يعني ما تلفكم فيما لا تطيقون وانت تقول بزاف عليها هالشي اذا انت تكذب الله تعالى. وقلة الصبر وكذلك الخلل في البصيرة وقلة الصبر وضع في الدين لذلك تلقى الناس يعني في القدرة الصيف حتى يوصل الظهر يتمنى يصلي الظهر هذا ديال الناس اللي يفعلوه. وإلا فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج الله تعالى ما حرجناش أبدا. لذلك ما بديش تدبار ما بارد وما نقيشا ولا تجلس لبتين بغيتي تقتاتل ما عندك فين وما عندك باش لبتين ما بديش تصلي وقف صلي جالس مسافر وشهر رمضان غادي يكون لحظه غادي يكون واخا ما كاين شيء افطر ما في شيء. وان الدين كله يسر وسهوله بشهاده الله الدين يسر. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ابدا. ما عمر الله تعالى سيبغي فينا الضيق والشده وانما سيبغي لنا اليسر السهوله. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال ما يريد الله يجعل عليكم في الدين ما يجعلكم من حرج. فالحمد لله على تمام نعمته واكمال دينه. ده كل واحد الحمد لله تعالى لان تمم لنا الدين ديالنا وتمم لنا النعمه بهذا الرسول العظيم وبهذا الدين العظيم وهذا الرب العظيم الرحيم الذي هو مستوى على عرشه فوق السماء السابعه وعلمه في كل مكان. قال في الدليل ديال الاسلام دينا والدليل على موته قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون دليل. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. يوم القيامه اللي بيناتهم شي حاجه يختصموا عند الله تبارك وتعالى واحسن بيناتهم. ولا يضع مثقال ذره ابدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرسل إليهم النبي وحنا دعنا ومن أرسل إليهم ميتون وأنهم سيختصمون عند الله يوم قلنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ونخرجكم سارة أخرى. بيان رحمه الله تعالى يعني الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الجملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون، ما في شك، سواء مدفون الإنسان في الأرض أو كلاه السبع أو كلاه الحوت أو الطحق، ولا سمعتوا غاندي أمزرة غاندي لما حرقوها وشعلوها ودها البطل والدين يعني يسمع عليها العود هو اللي شعل، لما تحرقات الشيء قدرة ولا ما نعرف ذاك الشيء ربوها بعدها داروا نصف البحر ونصف يلا غبرات في الغابة، والله تعالى سيجمع ذلك ويبعث ويحاسب، ما في شك ابدا. ومن شك في هذا او صار التذكر يرجع ايمانه. اذا ماتوا يبعثون، يبعثهم الله عز وجل احياء بعد موتهم للجزاء، اما ان تجازى بالخير واما بالشر، واما شويه من هنا تجازى شوية بالشر وتجازى شوية بالخير، على كل حال ما هذه شريعة حاجة، لذلك شريعة الميزان، وخذ تسمعوا الآن الحسنات تزان وكذا، راه الحسنات السيئات ما تتغفرش يعني تمحى من الكتاب، يعني تغفر الله تعالى بالضبط ديالها أو توقفها بالتوبة، وتتبقى اللي ما تفتيش منهم والمعاصي الآخرين تتوزنوا يوم القيامة مع السيئات، واللي غلبت خلاص يمشي لمضاعها، إلى غلبت السيئات وقت أمر الله إلى بغي يعاقبوه بغي يسمح له يسمح له، وإلى غلبت الحسنات هذاك بلا شك مشى للجنة. وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل. علاش النتيجة؟ علاش الله تعالى بعث الرسل؟ أن يعمل الإنسان بها لهذا اليوم، يوم البعث والنشور. الإنسان إذا بغى يمشي للسوق لا بد يدي شي حاجة اللي يبيع أو يخطر فلوس في يديه باش يلقى باش يتقبل وليلته. وكذلك يوم الحساب لا بد من الزاد أو الحسنات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأفضل الزاد هو التقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود، يعني تعتاد الإنسان حدود الله ويتكل على كلمة الله غفور رحيم ونسى شديد العقاب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، إيوا فهمت أخرى، وأن عذابي هو العذاب الأمين، مسموم بزاف فيه ألم بزاف، ولا يثق وثقه أحد، يعني تكتفى ديال شي درب من مجدع شي واحد، والعذاب ديال شي درب يوم القيامة للكافر والمسلمين والمشركين الذي يعبدون غير الذي خلقهم لا يعلم مدى العذاب ديالهم الا الله، لان الذي يعبد غير الذي خلقه يستحق كل المهانه وكل العذاب، كيف تخلق غير الذي خلقه؟ تعبد الذي غير الذي خلقه؟ اذا جعل الله سبحانه وتعالى من احواله واهواله ما يجعل القلب ينيب الى الله، انا ذكرنا الله تعالى هذه المحن في يوم القيامة باش نرجعوا الله تعالى ونشوفوا ونخافوا، وشوف الآن إذا سمعنا واحد طيب في الشفا ما نسافروش في الليل، ياك؟ ما ديروها شيء، وهلا تيخوفنا وتنسافروا في ذاك الطريق، إلا قلنا راه كاين أسبوع المراسلة غدا فلانية ما نمشيو شيء، إلا جات غير الاستدعاء من البوليس ولا شي حاجة ما يجيكش نعس لي شبعا ويقولوا لي ماشي شي باطل ياك ماشي سميتو ما تنعس شاي، وحنا الوعي ديال الله والتهديدات ديال الله ما كنديروهاش فيها، كنمسحوها بواحد الكلمه سميتها غفور رحيم بدون توبه نمسحها، غفور رحيم صحيح لمن تاب من بعد ظلمه واصلح، هذا صحيح، اما انت مصر على المعاصي والله غفور رحيم هذا ما في شيء. يقول الله عز وجل ويخشى هذا اليوم، قال الله تعالى فكيف تتقون كيف كنوا من المتقين إن كفرتم يوما، إن كفرتم اليوم الذي يجعل الولدان شيبا،

فانظر الى طعامه، يعني هذا الاحمر شي حاجه ديال الطعام، يسمى الطعام ديال مالك ما حوش عير سميتو يسمى طعام، ماشي صدفه شي طيب نقول له شكسو ولا شي حاجه. لم يتسنه ما تغير شيء، بعثوا بعثوا لك الطعام باقي هكا. وانظر الى حمارك، لان حيا هو الاول عارف يعني وجهك الاحمر ديالك، ها هو العظام غادي يتجمعوا، ها هو الزيت غادي يتكون، ها هو غادي يحييه، ها هو غادي يهرمك، ها قول له هلا وسير حالك. آية من الناس وانظري للعظام، قال له شوف العظام ديال الحمار ديالك، كيف ننشزها ثم نكسوها الحمار، شوف فيها. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. قال ودبا كان عرف ان الله تعالى على كل شيء قدير. رابعا ان الحكمه تقتضي البعث بعد الموت، الحكمه ديال الله تقتضي باش تكون البعث، باش تكون المحكمه، باش المظلومين ياخذوا الحق ديالهم من الظالمين. واذا الدنيا مشات كيقول لي داروا شي حاجه مشيده معنا ضعوا الناس. لتجازى كل نفس بما كسبت، ولولا ذلك لكان خلق الناس عادة لا قيمة له. يعني إذا ما كانش الباقي ما عندهاش قيمة كاع في الدنيا هذه. الأوامر ما عندها قيمة، والنواهي ما عندها قيمة، والحرام ما عنده قيمة، والحلال ما عنده قيمة، غير ذلك. ولا حكمة منه، ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة، إذا ما كانش الباقي يعني الحل بحال البهائم. قال الله تعالى أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا يعني غير كلمات وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، العرش الكريم. وقال الله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لترجع كل نفس بما تسعى. إلا بين الله تعالى نهار السنة، يعني ما بقات حكمة في الغيب، ما بقات حكمة في كل شيء، يعني العصا العصا حتى تبقى يومين ونزول الله تعالى هي يعني ما كاينش. خصها تبقى الإنسان ما عرفش نهار يموت ولا حتى شي حاجة باش كل واحد يستعد باش يزور الله تعالى ويكف عن المعاصي. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله يموت، يعني المشركين. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعدم العلم هو سيجيب البلاء، عدم العلم وعدم طلب العلم وعدم العمل بالعلم هو الكارثة. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا عرفناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنظرن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإذا بينت هذه البراهين لملكنا البعث، أو بينت يعني إذا ظهرت هذه البراهين لملكنا البعث وأصروا على إنسانهم ولا صحابه تنكروا على مال الزمان راه كاينين دابا كاينين فهم مكابرون معاندون. إلا سمعوا هاد الشيء وباقيين كيقولوا راه غير معاندون. وتعلم الذين ظلموا أي منقلب انقلبون. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، يبشروا الناس المؤمنين وينذروا المشركين. وثاني قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن إذا ما جاش الرسول قل يا ربي ما بعث لنا شيء، ما ورنا حد شيء، ما تعذبنا شيء. ودابا صرت لنا الرسل وصرت الأنبياء وصرت الكتب ما بقاش عندنا عذر. لا سيما في هذا الزمن، يعني تعلم العلم في هذا الزمن تهيأ في هذا الزمن من التهيئة من سبقنا. هاتري هذا الفيديو، هاتري هذا المسموع، هالمحاضرات، هالدروس، غير اللي عمه الله تعالى. رحمه الله تعالى أنه أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من خالفهم بالنار. الرسل له حكم عظيمة، إرسال الرسل عنده حكم عظيمة، من أهم هذا هو أهمها أن تقوم الحجة على الناس، بس قم عليك الحجة والبرهان حتى لا يكون لهم على حجة بعد إرسال الرسل كما قال تعالى لأن لا يكون للناس على حجة بعد الرسل. ومنها أنه من تمام نعمة الله على عباده أن العقل البشري، العقل البشري مهما كان لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يحبه الله. العقل البشري ما يمكنش يعرف جعل حاجة يحب الله وليس يكره الله أبدا، إذا لابد من الرسل باش يبينوا لنا الحقوق الخاصة به، ولا يمكنه أن يطلع على من الله تعالى من صفة الكاملة إلا بواسطة الرسل، ولا يمكن أن يطلع على ما له من الأسماء الحسنى، ولهذا أرسل له الرسول عليه الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إن كسر عقل ديالنا باش